الحسن قال: من لم يخف النفاق فهو منافق. نفهم من هذا القول خطير. يعيش الإنسان العاقل في هذه الدنيا في خبايا نفسه، يتعرف أولا على جزئياتها المختلفة، ويتعلم كيف يتعامل مع أجهزتها المختلفة، كيف بالإطلاع على الوظيفة التكليفية لكل جهاز، بالإضافة إلى معرفة عوائق عملها لتسنى له إزالة السلب من أمام مساره، فينطلق في مساره من محطة إلى أخرى إلى مرامه النهائي. الإنسان في حياته مثل الشركة، هو مديرها وقائدها. فالمدير في الشركة لو ما عرف الموظفين أحوالهم ووظيفة كل موظف وكيف يدير هذا الموظف، وإذا في عوائق، حتى القائد مهمته القيادية ليس العمل بيده، إنما مهمة القائد أن يحاول أن يجعل فريق العمل يعمل باتزان وانسجام، وبالإضافة إلى هذه العملية يساعد الموظفين أو المقودين اللي عنده إذا عندهم مشكلة، إذا عندهم عائق يزيله لهم. فإذا هذه مهمة القائد، أنه المشرف العام والمسؤول العام والموجه العام لهذه الأجهزة. والإنسان هو قائد ذاته ويمتلك أجهزة في داخله، عنده عقل، عنده قلب، عنده جوارح، وهذه الأجهزة عليه أن يتعلم كيف تعمل. هذه النقطة الأولى، لازم يعرف كل وظيفة تكليفية من أجهزته، يعرف العقل كيف يعمل، يعرف القلب كيف يعمل، يعرف الجوارح كيف تعمل، أجهزته لازم يعرف شلون تشتغل. الشيء الثاني أنه لازم يعرف عوائق الطريق، لازم يعرف ما هي عوائق تفكيري، ما هي عوائق قلبي كجهاز ينبض بالحب والكراهية، متى أحب ومتى أكره، كيف أشغل أجهزتي السلوكية من جوارح مختلفة. إذن القائد الجيد لابد له أن يتعرف على الأجهزة الداخلية وعلى عوائقها. شو اللي يخليني ما أتصرف صح؟ هذا عائق. شو اللي يخليني ما أفكر صح؟ هذا عائق. شو اللي يخليني ما أحب صح أو أكره صح؟ هذا عائق. نرجع مرة ثانية نقول، مهمة القائد أن يتعرف على الأجهزة وعلى وظائفها التكليفية وعلى العوائق. لماذا؟ لأن عنده مهمة أساسية هذا القائد، أن يقوم بتوليفة رائعة بين هذه الأجهزة لتعمل لتحقيق هدفه ويزيل لي العوائق من الطريق. إذن فهو يعرف أن مهمة العقل هو إصدار القرار الرشيد الذي ينفعه. إذن يعرف أن المهمة التكليفية أو الوظيفة التكليفية للعقل هو ماذا؟ هو إصدار القرار الرشيد الذي ينفعه. ومن مزايا العقل معرفة عواقب الأمور. دائما العقل الجيد اللي يقوم بمهمته مهمة إتقانية يعرف أنه لو ما قام بهذا الشيء راح يكون عنده عقاب، ولو قام راح يكون عنده جائزة. إذن يعرف عواقب الأمور، ولذلك هو يصنع العقل لأنه يعرف عواقب الأمور، يصنع قراره بحنكة وحكمة ووضوح. كما يعرف أن مهمة القلب صناعة الحب لكل ما ينفعه. الإنسان الكيس العاقل يعرف أنه لازم يحب الشيء اللي فيده، وصناعة الكراهية أيضا مهمة القلب صناعة الكراهية لكل ما يضره. فيحفز بهذه المشاعر العقل، إذن عنده مهمة جديدة أيضا غير صناعة الحب والكراهية القلب. هالمشاعر بشقيها الحب والكراهية عندها مهمة ثانية، أنها تحفز لي العقل، تشغله، يكون وقود للعقل ليسيرا معا. من الذي يسيرا معا؟ العقل والقلب يسيران معا إلى وجهة واحدة هي مصلحة الإنسان. إذن لازم أعرف أن عقلي لازم يفكر بطريقة تنفعني، وقلبي لازم يحب ويكره بشكل ينفعني. كما أيضا يعرف هذا القائد الكيس أن نفسه الأمارة التي لا فكاك منها ترغب بكل ما هو مضر له، وتعمل قصارى جهدها للحصول على ما تريد. إذن عندي عائق مهم جدا هو نفسي الأمارة بالسوء، ما أقدر أطردها من ذاتي، ولكن مع ذلك هي تأمرني بكل ما يضرني وترغب بكل ما يؤذيني. ومن بين هذه الأذى والمضرة ومن بين ذلك حبها الأزلي للنفاق والتفاخر، ويعينها في ذلك مستشارين يؤمنان بما تؤمن به. هما ماذا؟ نعرفهم جيدا المستشارين، هما الهوى والشيطان. إذن هذا القائد الكيس يعرف أن من بين رغباتها الضارة هو حبها للنفاق والتفاخر بالتعاون مع المستشارين الضارين. فإذا ما عرف العاقل من نفسه خاف عليها من النفاق. لماذا؟ لامتداد نفوذ هذا النفاق إلى داخل الذات في شكل رغبات ملحة من النفس الأمارة بالسوء. إذن لما الإنسان العاقل يعرف أن النفاق عنده نفوذ داخلي، مثل واحد عنده واسطة، النفاق عنده واسطة في داخل الإنسان، ما هي واسطة؟ النفس الأمارة بالسوء. أنا ما أقدر أطرد نفسي الأمارة بالسوء، وهي عدو لي، ومع ذلك دائما تتغافلني تغدرني. إذن كيف لي أن أأمن لخلق رذيل له واسطة في نفسي؟ المهمة خطيرة جدا، ولذلك كل العقلاء في أمة الإسلام يخافون الرياء. ليش؟ مع أنهم قيام ليل وصيام وتعبد، لأن النفاق عنده واسطة في النفس، عنده نفوذ. ما هو نفوذ النفاق؟ إن النفس الأمارة تريده وترغب به وتحاول أن تغدر بقائد الذات وتحاول أن تفتح الأبواب بين آن وآخر. والكيس من خاف على نفسه من النفاق ولم يأمن غزو ذلك المرض إلى معقل داره، فكلما سهى عن ذاته قامت النفس الأمارة بالسوء بتغافل صاحبها وفتح باب خفي لإدخال النفاق منه. وهنا الطامة الكبرى، أن للنفاق نفوذ داخلي في الذات، يجد من يهيئ له فتح الأبواب والثغرات للدخول. تصور لو الواحد عنده في بيته جاسوس أو خاين، أو في الشركة عنده جاسوس وخاين، كيف له أن يأمن على أهل بيته؟ كذلك الإنسان هو عنده شركة نفسية، عنده عقل وقلب وجوارح، وعنده في داخل النفس أمارة بالسوء دائما تتغافله وتحاول تفتح أبواب الشر وتدخل الشيطان والهوى لكي تدخل النفاق. إذن كيف له أن يأمن على نفسه من النفاق؟ استحالة، لأنه أصلا عنده جهة داخلية تحاول أن تغدر به. ولذلك نجد العامل الفذ هو من لم يأمن نفسه وظل قويا واعيا، يتحسس ذاته ويفاتشها ويحرس مداخلها ويحفظها من غزو النفاق الشيطاني. وإذا ما حدث وتغافلته النفس الأمارة بالسوء، نهض سريعا قويا يعيد إدارة طاقاته مستعينا بالله تعالى لطرد العدو الفتاك. إذن هي نقطة مهمة جدا، إنما دام نفس أمارة بالسوء غدارة وبني آدم خطاء، وقد يسهل إنسان عن بعض المواقف ويغزوه النفاق. فإذا ما حس إن في غدر في الداخل، في عنده عدو داخل، ينهض سريعا قوي جدا يطرد أي غازي وأي عدو في داخل بيته. وإلا إذا لم يفعل ذلك انهار البيت وانهارت الشركة وصارت القيادة للأعداء، وهو جالس ضعيف محبوس في زاوية من زوايا البيت. أما من استراح وترك هذه المجاهدة، إنما هو منافق في نظر الحسن، رضي بالنفاق ورضي بأن تظل أبوابه مفتوحة لدخول عدوه النفاق. فهو منافق رضي بالنفاق زائرا لمملكته، بل مقيما دائما يعتو فيها الفساد والخراب. في أيضا قول عن الحسن يقول: والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. لاحظ قول الحسن مؤمن، ما قال مسلم إيمان. والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. لماذا ذكر المؤمن هنا؟ المؤمن يؤمن بمبادئه العقيدية في سريرته وعلانيته. واحد مؤمن خلص، مؤمن في داخل قلبه وفي العلانية. ومن أهم صفات المؤمن أنه قوي، بل هو أقوى إنسان بالعالم. لازم نعرف أن المؤمن هو أقوى إنسان بالعالم. لماذا؟ لالتزامه بما يؤمن، يؤمن بالشيء في قلبه ويقوله بلسانه ويعمل به بجوارحه، ولذلك هو قوي. مهما الناس قالت عنه، مهما حاولت تغير من عقائده أو من أفكاره، تقول لهم أنا ما أقدر أتغير. هو مؤمن، إذن هو مؤمن بقلبه وبلسانه وبعمله بجوارحه في حيز الواقع، ولذلك هو أقوى إنسان في العالم. ومبعث القوة في ذاتية المؤمن بعد الله تعالى تنبثق من تمسكه بعقيدته وتمسكه بإعلانها. فهو مؤمن في قلبه وعقله، ومؤمن في لسانه وجوارحه. ومن هذا المنطلق يخاف المؤمن بالقوة العتيدة أن تسلب منه قوته عندما يتسرب النفاق والعياذ بالله إلى قلبه، خصوصا إذا استيقن أن وظيفة النفاق التكليفية أن يغير من علانيته ويشوهها حتى لا تتطابق مع سريرته. إذن هذه نقطة مهمة جدا. إذا الإنسان بهذه القوة الإيمانية الرائعة، أي واحد قوي يخاف تروح قوته، أي إنسان قوي، حتى الشباب اللي يشتغلون ساعات طوال من حياتهم وأيام لتربية عضلاتهم المادية، يخاف أن تسلب منه هذه العضلات، فتراه دائما يمارس الرياضة لكي يحافظ دائما على القوة البدنية اللي عنده. وكذلك الإنسان القوي، قوة نفسية، قوة الإيمان، يخاف أن تسلب منه هذه القوة. فلازم أعرف عوائق الإيمان. عوائق الإيمان النفاق. وأعرف من شطارة المؤمن فضل الله عز وجل أن أعرف أن للنفاق أيضا وظيفة تكليفية، مثل ما للعقل وظيفة تكليفية وللقلب وللجوارح أيضا للنفاق وظيفة تكليفية. ما هي وظيفة النفاق المكلف بها؟ وظيفة النفاق وظيفة أن يغير من علانية الإنسان ويشوهها حتى لا تتطابق مع السريرة. مهمة النفاق أن يغير، يقول للإنسان خلي شكلك الخارجي غير شكلك الداخلي. إذن هذه وظيفة النفاق. ولذلك لهذا السبب أقسم الحسن بالله أنه لا يصبح مؤمن ولا يمسي إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، ومن خاف من شيء حذر منه وتجنبه. وهذا الخوف الصحي من المؤمن قد يكون بإذن الله تعالى سدا منيعا يمنع النفاق من غزو القلوب ثم العقول. في عندنا أيضا قول لمحمد بن سيرين يقول: لم يكن شيء أخوف علي من قال هذا القول من هذه الآية. يقول رب جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن خاف محمد بن سيرين من النفاق. لماذا؟ حيث يتخلى عن مبادئه بالعلانية ويتمسك بها بالخفاء والباطن، فهو ضعيف لا يقوى على إعلان ما يبطن. والإنسان بطبيعته ما يحب الضعيف. الله سبحانه وتعالى من سابع سماء يحب القوي، والقوة المطلوبة في المؤمن القوة النفسية والقوة البدنية. إذن ما هي صفات المنافق؟ أنه ضعيف. ليش ضعيف؟ لأنه يعلن شيء ويبطن شيء. لو كان قوي ما خاف من سريرته، والقوي الذي يعلن السريرة. ولذلك المنافق ضعيف، لأنه دائما والعياذ بالله يذهب إلى مدح المخلوقين ويفضله على مدح الخالق. منتهى الغباء ومنتهى الضعف النفسي، منتهى تدني بالأخلاقيات مع الذات أولا قبل أن يكون التدني مع الآخرين، وظلما لهذه الذات. إذن الإنسان المنافق ضعيف جدا، لأنه يعلن شيء ويخفي شيء ولا يستطيع أن يعلن ما يبطن. يخاف لأن سريرته تختلف تماما عن علانيته، فهو خواف. وأيضا هو مفضوح لا محالة في الزمن الآجل. في نقطة مهمة جدا، هو المنافق يعتقد نفسه ذكي وهو غبي، ويعتقد نفسه قوي يستطيع أن يصيغ الصياغات الجميلة ويغش الناس ويظهر لهم علانية تختلف عن سريرته. في واقع الأمر هو ضعيف. هذه النقطة الأولى. الشيء الثاني، هو غبي. ليش؟ لأنه هو مو مستوعب أنه سيفضح. الله سبحانه وتعالى حط لنا قانون في الأرض أن السريرة ستظهر للعالم. إذا كانت السريرة جيدة ظهرت للعالم، وإذا كانت السريرة سيئة أيضا ستظهر للعالم. إذن النقطة اللي في منتهى الغباء للمنافق أنه لا يعلم أنه سيفضح، لا محالة في هذه الدنيا، إذا مو الآن غدا. وأيضا هو إنسان فقد احترام نفسه وفقد احترام الآخرين له. فقد احترام نفسه لأنه قبل أن نفسه تنظر له وهو يبطن غير ما يعلن. إذن ما همت نفسه وما أعطاها قدرها ولا خاف منها أنه يظهر لها غير ما تعلن. هاي أول شيء، فقد احترام نفسه. وأيضا فقد احترام الناس. الناس لما تشوفه يعلن شيء ويبطن شيء عمرهم ما يصدقونه، عمرهم ما يخالطونه وما يحبونه. الناس لا ما تحب إن الإنسان الكذاب الذي يعلن غير ما يبطن وما عنده احترام لذاته. واحد ما يحترم نفسه ممكن الناس تحترمه؟ استحالة. طب ليش الناس ما تحترمه؟ ما تحترمه لأنه غرر بنفسه أولا، حينما ترك للأمارة بالسوء مقاليد الحكم. الناس ما تحترم إنسان ضعيف غرر بنفسه وما قدر يكون أمين معاها ويعلن مثل ما يسرر. وأيضا ضعيف عطى كل مقاليد زمام الأمور إلى الأمارة بالسوء، كما غرر بالآخرين حينما أرسل إليهم معلومات كاذبة تصف ما يؤمن به، وارتضى لنفسه أن تكون في أدنى مرتبة في الدنيا والآخرة، وارتضى أعلى درجات العذاب والعياذ بالله في الآخرة. إذن هذا إنسان مسكين وضعيف وغبي وما يعرف أنه مفضوح. فمن يعلن إيمانه بالله واليوم الآخر وهو على غير ذلك، إنما قرر أن يكون هذا العمل سما محضا لنفسه وللآخرين، كافر لا يقوى على إعلان كفره، كذوب يوهم الناس بإيمانه لخلل في فكره وفي وجدانه ومبادئه العقيدية. إذن ممكن نلخص الكلام هذا في نقاط، نقول إنه من أعلن الإيمان وهو على غير ذلك فهو إنسان شو قصته؟ واحد، إنسان قد فقد العلاقة مع الله واستبدلها بالغضب عليه. واحد يقول أنا مؤمن في علانيته وهو غير ذلك في قلبه والعياذ بالله، فهو خلص انتهى مع ربه، هذا أول شيء، أنه فقد العلاقة مع الخالق والعياذ بالله. اثنين، فقد احترام ذاته، هو كيف له أن هذه الذات أن تحترمه؟ هو إنسان دنيء ومتدني الفكر والقلب، يعلن شيء للناس وهو غير ذلك. إذا أنت ما احترم، ما سمحت لنفسك تحترمك، فكيف للناس أن تقدم لك احتراما؟ أيضا النقطة الثالثة، قد فقد مبعث القوة النفسية في ذاته، ضعيف يخاف إعلان مبادئه، هو ما عنده قوة نفسية، ضعيف. أربعة، قد فقد الطمأنينة النفسية، يخاف الفضيحة في كل لحظة. إذا هذه نقطة مهمة جدا، إن اللي نافق دائما يخاف أنه ينفضح، والإنسان اللي يخاف ينفضح يفكر أنه قد يفضح في اللحظة القادمة أو بعد 5 دقائق أو بعد يوم أو بعد 10 أيام، بالتالي الطمأنينة راح تروح منه. النقطة الخامسة، قد فقد هذا المنافق العلاقة الطيبة مع الإنسان الآخر، فالناس لا تحب من يستغفلهم ويكذب عليهم. ممكن الناس تحب منافق استحالة، وبالتالي علاقة المنافق مع اللي حوله علاقة سيئة. وأيضا النقطة السادسة، أن المنافق قد فقد فرصة النجاح في الموقف. المنافق هذا لابد أنه يخسر في الموقف، يعتقد أنه نجح في موقف سريع، نافق وحصل له مدح أو ترقية أو يعني علامة أو علاوة أو خرج من الموقف بدهاء، يعتقد في الواقع هذا في الموقف العاجل. لكن في الموقف الآجل، الدنيا هي ما هي إلا مواقف متصلة مع بعضها البعض، وهي سلسلة، الدنيا هي عبارة عن سلسلة أحداث وسلسلة مواقف. فلو أنت ربحت الموقف في أول السلسلة وما ربحتها في النص ولا في الآخر، فأنت خاسر. النقطة السابعة، قد فقد ثقة الناس به. النقطة الثامنة، قد فقد القدرة على أن يكون عضوا فعالا في فريق عمل ناجح. هذه نقطة خطيرة، أن الناس تشتغل في مشاريعها في الدنيا، كل مشروع عبارة عن فريق عمل، فريق عمل الأطباء، فريق عمل المهندسين، فريق عمل المدرسين، فريق العمل كأسرة، أم وأب وأولاد، فريق عمل في الحي، جيران، فريق عمل في الأرحام، في العائلة الكبيرة، الجد والأعمام. الإنسان يعمل في الدنيا دائما، المشاريع الكبيرة الناجحة تعمل من خلال فريق عمل. الإنسان المنافق كيف له أن يكون عضوا فعالا في فريق عمل؟ أصلا يخرب فريق العمل. إنسان منافق كيف له أن ينسجم مع أصحابه وزملائه في إنجاز عمل معين؟ النقطة التاسعة، أنه قد فقد الثقة في مصداقيته أو في مصداقية ما يملك من معلومات. من يصدق المنافق؟ عنده معلومات حتى ولو كان في فريق عمل وأعطى معلومات، من يصدقه؟ قد البعض يقول والله يقول هالكلام عشان يحصل على ثقة المدير، وكلامه كله غير صحيح وفي مبالغة. فالإنسان عندما يتعامل مع منافق لا يستطيع أن يأمن معلوماته أبدا. النقطة العاشرة، قد فقد جمال الروح واستبدلها بقبح النفاق. احنا عارف أن النفاق في منتهى القبح، فالله أعطاه جمال الصدق، ترك جمال الصدق واستبدله بقبح النفاق. وأيضا قول لعمر بن الأسود العبسي، يقال أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله فيسأل عن ذلك فيقول مخافة أن تنافق يدي. إذا هذا كان فعلته في المسجد، كل ما طلع من المسجد راح مسك إيده اليمين على إيده الشمال عشان يذكر نفسه، فلما سئل عن ذلك قال مخافة أن تنافق يدي، خاف أن الجارحة تقوم بشيء وهو محاسس فيها. إذا استيقن ابن الأسود أن المحاسبة هي العمود الفقري للقرار الاقتصادي الناجح. لازم أعرف أن الإنسان المسلم في هذه الدنيا اقتصادي فذ، يحب الربح، ما في أحد في الدنيا إلا يحب الربح، والإسلام بجملته وتفصيله يحبب المسلم وتابعه في الربح. أنت تريد أن تربح في الدنيا والآخرة، في العاجل والآجل، صير مسلم في كل لحظة من لحظاتك أنت ربحان. هكذا المسلم، هكذا ما هذا ما يقدمه الإسلام لتابعه الربح. والإنسان النبي هو الذي يراجع حساباته قبل أي خطوة جديدة يتقدم بها في الاستثمار في حياته الدنيوية، الذي جبل على حب جبي أرباحها، سواء السريع منها في العاجلة أو في الآجل في الآخر. إذن اتفقنا أن الإنسان يحب الربح، والإسلام يحفز على الربح. وعلم هذا العاقل والكيس أن رغبات النفس الأمارة بالسوء عائق أساسي في تحقيق أرباحه ونجاحه. إذن لازم أعرف أن النفس الأمارة هي عائق ما تخليه حصل على أرباح، هو يريد الربح ولكن النفس الأمارة تعيقه عن الحصول وجبي الأرباح. ومن طلبات النفس الأمارة اللحوحة الرياء والنفاق وحب الشهرة وطلب المحمدة بين الناس. ولكي يزيل العاقل هذا العائق أمام تقدمه، قبض من هو هذا العاقل عندنا اللي هو ابن الأسود، قبض بيمينه على شماله يذكرها بقراره الصارم بعدم طلب النفاق وبحزمه على المضي في إخفاء طاعاته حتى يتسنى له جني الأرباح. وهذا إن دل على شيء دل على يقظة ذاتية أدت إلى محاسبة نشطة ومراقبة دقيقة لخطرات الذات. أضف إلى ذلك أنه لم يأمن نفسه أبدا، النفس الأمارة بالسوء، وعلق لها العصا قبل أن تخرج برأسها الشيطاني لتحول دون تحقيق مشاريعه الاقتصادية في الدنيا. إذن هذه نقطة مهمة جدا وقف عندها الأسود ويقف عندها كل مسلم، إن إحنا عارفين نريد الربح، الإنسان بطبيعته يحب أن يربح ويحب أن يجني في كل لحظة كم من الربح. لو الواحد أعطى مثال دنيوي، لو اتفقنا جدلا أن الإنسان اشتغل في شركة والشركة هذا أعطته 1,000,000 دينار في الساعة، هكذا الشركة العقد بينه وبينه أن أنت تشتغل 8 ساعات أو أنت باليوم أنت لك في كل ساعة 1,000,000 دينار، كيف له أن يتقن عمله في هذه الشركة وكيف له أن يتعامل مع الدقائق اللحظية في حياته؟ إذن خسارة اللحظة تضيع، لأن عندي كل ساعة 1,000,000 دينار، إذن لازم أشتغل 8 ساعات عشان ما أضيع أرباحي. طيب فما بال الإنسان ينسى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا في الآجلة. إنما في العاجلة أيضا هناك ربحيات كثيرة، نجاح على كل المستويات، نجاح على مستوى نفسه، مستوى الإنسان الآخر، مستوى الموقف، مستوى الدنيا ككل. إذن الإنسان مجبول على حب الربح، والإسلام يعرف فطرة الإنسان، والإسلام يقول له أنت ستربح أيها التابع لهذا الدين في كل جزئية من حياتك. أنت ربحان مع أبوك، ربحان مع أمك، مع زوجتك، مع أولادك، مع رئيسك، مع الناس، الناس كلها راح تحبك، أنت ناجح، أنت ممتاز في كل شيء، أنت ربحان، أنت في كل لحظة راح تسجل أرباح. وبالتالي بهذا المفهوم الإنسان راح يشتغل بتحفيز رائع. ليش؟ لأنه يحب جني الأرباح. طيب ما هو العائق؟ مدام أنت يا إنسان عندك هالحب لجني الأرباح، لازم تعرف ما هي عوائق الربح. عوائق الربح أن النفس الأمارة في السوق تطلب النفاق. لو الإنسان طلب النفاق، النفس الأمارة اللي داخله، وإن الإنسان ترى ما يطلب النفاق لأن عقل الرشيد يرفض النفاق، إنما من الذي يطلب النفاق؟ مو العقل، اللي تطلبه النفس الأمارة بالسوء. لما النفس الأمارة بالسوء تطلبه، وهذا الطلب عبارة عن عائق دون أن يحقق الأرباح، فهو شاطر وذكي ويقول خلص أنا أريد أن أحقق أرباحا باستمرار، وعلي أن أزيل هذا العائق بإني أنا أبتعد عن النفاق. هكذا تفكير الإنسان الاقتصادي الذي يفكر كيف يستثمر أيامه في الدنيا بحيث أنه يحصل ربح، مو بس في الآخرة، مو قلوه الآخرة بعيدة، في الدنيا قبل الآخرة. يقول ابن المعتز: تمام الصدق الإخبار بما تحتمله العقول. في واقع الأمر يختلف الناس في إدراكاتهم. دائما أنتبه أن الناس عقولها ليست في سعة واحدة. الأم مع أولادها تشوف أولاد نفس البيئة التربوية ونفس الجينات ونفس الموروثات الجينية والهندسة الوراثية داخل الأطفال، يعني أكثر ناس ممكن يتهيئ لهم البيئة المشتركة هم الأولاد، لأن من أم وأب وبيئة، سواء البيئة الطبيعية كوراثة أو البيئة الحياتية والنفسية الموجودة والتربوية. بالتالي مفروض الإدراكات الأولاد في العائلة الوحدة تكون متشابهة، لكن احنا ما نشوفها متشابهة. اختلاف الإدراكات هذا واقع حياتي، لازم ننتبه وإحنا نتعامل مع الناس. مو كل الناس إدراكاتهم مثل بعضها، منها الذكي جدا ومنها سريع الفهم، وما في منها البطيء، وفي منها الإدراكات المحدودة جدا. لازم أنتبه لهذه النقطة، والنقطة هذه مهمة وين؟ في عملية الاتصال الإنساني. أنت لما تكلم ابنك غير لما تكلم جدك، غير لما تكلم صاحبك، غير لما تكلم جارك، غير لما تكلم زوجتك، غير لما تكلم طفل عمره 5 سنين، غير لما تكلم مدرس ابنك المتعنت. عبارة عن كم من الإدراكات، غير لما تكلم رئيسك صاحب السلطة. فالإدراكات هذه تختلف من إنسان إلى إنسان. إذا أنا ما استوعبتها واستوعبت واحترمت الفروقات الإدراكية بين الناس، راح يكون اتصالي معهم سيء جدا. إذن من أساسيات تقنية الاتصال البشري بإرسال المعلومات واستقبالها هو استيعاب فروقات الإدراكية بين البشر. ولازم ما أنسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس حسب إدراكاتهم، وإحنا ما نكلمهم حسب إدراكاتهم. والشيء بالشيء يذكر، بس يعني قبل لا ندخل في موضوع قول المعتز، الإنسان اللي ما يكلم المتصل به أو مستمعه على قدر إدراكه، مثل ماذا؟ أنا أعطيك مثال. لو ابنك عمره 5 سنوات والأم طلبت منك تشتري له ثوب تشتاشه، وانت رحت السوق فرحان بابنك وأردت أن تكرم هذا الابن وشريت له ثوب قياس 15 سنة، هو عمره 5 سنين، فكيف له أن يسير ويتمتع بهذا الثوب وانت مع أنه غالي وحبيت تحتفي بابنك وشريت له؟ بس بدل ما تشتري لي قياس 5 سنوات شريت لي قياس 15 سنة. ماشي. مرة أخرى قالت لك الأم: يا أبو أنور لو سمحت روح شر لابني ثوب. رحت أنت شريت له ثوب غالي جدا بس قياس سنة، هل يستفيد ابنك من الثوبين؟ لا طبعاً. مع رغبتك في أنك أنت تحبه ونيتك طيبة وصرفت من مالك عليه وأردت أن ترضي أمه، لكن ما وصلت للهدف أنك أنت يستفيد ابنك من نيتك. شريت له مرة ثوب صغير ضيق ومرة ثوب فضفاض. هكذا عندما نكلم الناس بإدراكاتهم بغير قياسها الصحيح. تشوف كثير من الناس كلامهم مع الناس ممل جدا وطويل. في أحد الناس تقول لي: ما أستطيع أكلم فلانة. قلت لها: ليش؟ كانت تكلمني كأني طفل، أنا أفهم، لا تعيد. فهذا الإنسان الذي يطول في الكلام ويعتقد الناس ما تفهم، ما يشتري ثوب فضفاض، بالعكس يشتري ثوب ضيق جدا ويعتقد ضيق محدودية عقل المستمع، وبالتالي يعتقد أنه يحتاج أنه يشرح ويشرح ويشرح. فتشوف الإنسان المستمع متضايق كأنه لابس ثوب ضيق من كثر ما هو متملل من ذلك المتكلم. أو سيدة عجوز عمرها 90 سنة وانت تكلمها بقوانين الفيزياء، قوانين الكيمياء، فأنت معطيها ثوب فضفاض فكري. فبالتالي لازم أنا أنتبه لقياس الثوب الفكري الذي أقدمه لمستمعي. لابد أن يكون القياس مضبوط على إدراكاته، لا يكون ضيق وينرفزه ويضايقه، ولا يكون فضفاض بحيث أنه يعرشب له وما يقدر يفكر. ضيعته أنت لما أعطيته كلام أكبر منه، ضيعته. إذن هذه قواعد أساسية في عملية الاتصال البشري. لازم أختار كلمات تناسب إدراكات الإنسان اللي أمامي، وهذا إحنا ما نقوم به مع أولادنا ولا مع الناس أجبر، خصوصا الأولاد، لأن الأولاد مسؤولين منا. إذن يختلف الناس في إدراكاتهم. ومن تقنية الاتصال الفعالة نتعلم أن نكلم المستمع على قياس إدراكه الفكري، وذلك رغبة في ماذا؟ ليش إحنا نكلم الناس على إدراكاتهم، قياساتهم، قياس إدراكهم؟ رغبة في النجاح في إرسال المعلومة الصحيحة واستقبالها الاستقبال الجيد من المستمع. لما تكلم ابنك وتتعب في الكلام نص ساعة، تريد من ابنك يستفيد من كلامك. فأنت لو ما حطيته في الأسلوب، في القياس المضبوط الإدراكي للعقل، ما منه فايدة كلامك. والمتصل الناجح هو من راعى احتمال العقول وسعتها وأعطاها فقط على قدر قدرتها التحملية، وإلا إذا لم يفعل ذلك وإلا أجبر مستمعه إلى تكذيبه، لأنه لا يستوعب ما يقول ولا يستوعب ما يرسل إليه. لما تكلم أحد مثل السيدات الكبار في السن اللي عمرها ما سمعت عن القمر ولا عمرها سمعت أن في أحد طب القمر، وتقول لها: ترى القمر راح الإنسان زاره، شو تقول؟ كذاب. طبيعي ها، لأنك أنت كلمته في شيء أكبر من إدراكاتها، ثوب واسع جدا فضفاض. فأنت لما تكلم الناس بثوب أكبر من سعة إدراكهم، شو راح يصير فيهم؟ يكذبونك. حتى لو كان القول صحيح طبعاً. طبعاً الناس وصلت القمر. أكيد. لكن يعني سيدة لم تسمع بذلك وكبيرة في السن. القمر وصل. القمر اللي أشوفه أنا الحين أطلع برا الهلال والقمر، مرة هلال ومرة قمر، مو عارف شو قصة، مرة هلال ومرة قمر والناس وصلت له. أكيد أنت كذاب. إذن هذا بعد يدفعنا إلى عدم الاستهانة في عقول الآخرين، سواء كان بالنسبة للصغار أو بالنسبة للكبار كما تفضلتي. هذه أنت دخلت في نقطة تلفة ولكنها مهمة. لما تقول عدم الاستهانة بعقول الأطفال، عدنا الحين مشكلة عندي كبيرة، إن نعتقد أن عقل الطفل ضيق وصغير ونرسل له أو نشتري له ثوب فكري أو نقدم له ثوب فكري ضيق جدا وهو أذكى مني، وبالتالي عدم تقييمي لإدراك الطفل يجعلني ما أفيده. هو فهم مني، احنا نقول عمره 5 سنين ما يفهم، كل شيء يفهم. هذه الأمور ترجعنا إلى المربين من المدرسين وغيرهم، عندما يحاولون أن يوقعوا بعض الأمور أو يحاولوا أن يعطوا الأطفال بعض المسائل المهمة كالأحداث التي تجري حاليا في الساحة المحلية، عندما يفهموهم هذه الأحداث لا يفهموهم هذه الأحداث من وجهة نظرهم هم كمدرسين، وطبعا لا يستعينوا أو لا يعني يصلوا معهم إلى ذهونهم وينزلوا معهم إلى مستوى العقل، فيأخذ الطفل هذه الصورة عن الواقع المحيط به صورة خاطئة. هذه النقلة أم نايف من المربي لشرح هذه الصورة لذلك الطفل، كيف تجدينها وكيف يمكن أن نقيمها؟ شوف، هي أنت ذكرت حالتين والحالتين هي إجرام فكري. أنت شو تقول؟ تقول المدرس شرح للطفل حدث أو معلومة بشكل غير صحيح مشوه، أو لم يستطع بأسلوبه السيء أن يوصل تلك المعلومة بشكلها الصحيح ففهمها غلط، فيأما جوهر المعلومة خاطئ يأما الأسلوب خاطئ. لاحظ النتيجة واحدة في الحالتين، يا إما المدرس جاهل ومعلومته أصلا غلط وهذا إجرام، إجرام يعني حرام، حرام يعلم الطفل معلومة خاطئة، حرام. طفل صغير أمانة عندك أيها المعلم، كيف تسمح لنفسك أن تغرس في تربة عقله الخصبة معلومة خاطئة شريرة؟ حرام. أنت مو خايف على آخرتك؟ هذا الطفل أمان، أمانة عندك، الأم والأب استودعوه أمانة عندك، كيف لك أن ترسل إليه معلومة خاطئة وأنت تعتقد أن أنت فتح لزمانك؟ انتبه، ستسأل عن هذا الطفل يوم القيامة. ادرس المعلومة واحترم عقل هذا الطفل، الطفل هذا أذكى مني ومنك، عقله صغير ونشط لكن احنا عقولنا متعبة ومجهدة ويستوعب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لنفرض أن معلومة المعلم معلومة صحيحة لكن ما يمتلك الوسيلة التربوية لنقلها والطفل فهمها مشوه، مشكلة كبيرة وكثير تحصل في المدارس. تأتي ولية الأمر تقول للمدرسة أنت قلتي لابني كذا، والله ما قلت له كذا، أنا قلت له كذا كذا بس هو فهم. طيب العيب بمن؟ بالطفل؟ العيب مو بالطفل، العيب فيك أنت يا مدرسة، أنت لم تستخدم الأسلوب أو الوسيلة التي تركبها معلومتك لتصل إلى الطفل. أنت ما احترمتي إدراكاته ولا احترمتي مفهومه واستخدمتي مركوب ما يوصله. أنا بعطيك مثال، لو أقول لك أبو أنور أعطيني البدائل اللي تستطيع أن تستخدمها للوصول إلى الولايات المتحدة، تستطيع أن تسافر إلى الولايات المتحدة عبر ماذا؟ الطائرة أو الباخرة. نعم، أو عن طريق النقل من دولة إلى أخرى بطريق السيارة مثلا. هل تستطيع أن تصل إلى الولايات المتحدة عن طريق السيارة؟ طبعا صعبة، استحالة. لا تستطيع أن تعبر المحيط عن طريق السيارة. إذن كم وسيلة عندك؟ وسيلتين، أو الغواصة أو الغواصة. طب لو أنا قلت لك الله يرضى عليك أبو أنور روح الولايات المتحدة علشان خاطري على الجمل، جمل تكون ممكن؟ صعبة طبعا، استحالة، مو صعبة، مستحيل، مستحيل أن تصل إلى الولايات المتحدة عن طريق الجمل. في مسافات بين العقول، بيني وبين ابني مسافة، عقلي لا يتطابق مع عقل ابني، في مسافة بين عقلي وعقله، لازم أنتبه. المعلومة عشان تسافر من عقلي إلى عقل ابني تحتاج إلى مركوب، تحتاج إلى نوعية نقل معينة. الولايات المتحدة أستطيع أن أسافر لها فقط عن طريق 3 وسائل، يا اما الطائره او الباخره او ماذا او الغواصه، غيرها ما اقدر. عقل ابني نفس الشيء، هو هذا الطفل قد يمشي مع اسلوب القصه او يمشي مع اسلوب الذات او يمشي مع اسلوب الموعظه لانه عاطفي، او يمشي مع اسلوب النصيحه انسان عقلاني. لازم اختار كمربي الاسلوب اللي اضع معلومتي فيه ويناسب عقله. لو بقول لك بو انور شو الوسائل اللي ممكن تستخدمها لبيتك؟ انت الان في مكان تسجيل هنا وتريد ان تذهب الى بيتك، ما هي الوسائل التي تستطيع ان تنتقل بها من هذا المكان الى بيتك؟ عن طريق السيارة. واحد. او مشيا على الاقدام. اثنين. دراجة. دراجة. دراجة البخارية أو العادية. أو العادية. بعد الجمل ممكن. ممكن. الحصان ممكن. ممكن. أي نوع من أنواع الحيوانات اللي ممكن نركبها؟ البغال. صحيح. صح؟ نعم. طيب لو قلت لك أبو أنور الله يرضى عليك دبر لي غواصة أروح فيها بيتك، ممكن؟ طلب مستحيل. طيب مركب. طلب مستحيل. طائرة. كذلك مستحيل. إذا بيتك في عنده مركوب أو عدد محدود من المراكيب اللي تناسب بيتك غير المراكيب اللي تناسب الولايات المتحدة، وكذلك العقول. ابنك تكلم بمركوب يناسبه، بنتك وهي بنتك ومن نفس جينات ابنك مركوبها العقلي اللي تستخدم فيها معلومتك لها غير ابنك. زوجتك غير، والدك غير، جارك غير، رئيسك غير. لكن أنا ما أعي إن إدراكات الناس تختلف، وبالتالي تشوف الناس الجهال يقولك والله أنا هكذا لن أتغير، حبيت أنا بهذا الشكل ولا مع السلامة. ما عنده مرونة في الاتصال، وما عنده اعتراف باختلاف الإدراكات واختلاف النفسيات، ولا عنده احترام لعقل الإنسان الآخر. صحيح ابني، لكن أنا ما أملك عقله، كل ما أملك هو الطرق على باب هذا العقل وبلياقة تناسب صاحب الدار. إذن لازم أحترم هذا العقل، ولازم أحاول أن أطرق هذا الباب لكي أستضاف هناك بطريقة راقية. قد يسمح لي ابني بالدخول وقد لا يسمح لي بالدخول. لما الأم تتكلم 10 ساعات والولد يطالع السقف، ماذا يعني ذلك؟ لم يسمح لها بالدخول إلى عقلي. إذن لابد للأم أن تختار المركوب المناسب وطريقة الطرق التي تسمح لولدها أن يفتح لها باب عقله ويستضيفها في ذلك البيت العقلي. احنا ما نحترم، احنا يا ويلك لو ما سمعت كلامي. ما في احترام لعقول الآخرين. الرب جل وعلا يقول في محكم كتابي إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. إذا ننتبه، في عقول، في احترام، في إدراكات، في وسائل للوصول إلى ذلك العقل. ما في تطابق عقول، ما في امتلاك عقول. ما أملك عقل أحد، كل ما أملكه هو عقلي فقط. ابني صح بس ما أملك عقله، أملك إرشاده، أملك أطرق باب عقله، أملك أختار المركوب المناسب له بس ما أملكه. وبالتالي ابن المعتز ماذا يقول؟ نرجع لقولنا، يقول ابن المعتز تمام الصدق الإخبار بما تحتمله العقول. انتبه، لازم تعرف أن العقول تختلف